بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال شرح لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل ما يتعلق بشرح أبيات باب المفعل والمفعل ومعانيهما، أود أن أنبه على تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول تعلق ببعض الأفعال وزينتها. ذكرنا فيما مضى فعل دب، وذكرت فيه وجهين: يدب ويدب، وبعد المراجعة لم أجد فيه إلى الكسر، فهو من دب يدب وليس فيه الضم. الله أعلم، لم أجد له وجها بالضم لا في الصحاح ولا في القاموس. فهو من دب يدب، من دب يدب دبيبا. والبيت الشهير في هذا هو بالكسر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فهو بالكسر. فقوله مدب بالوجهين فهو من دب يدب، فهو عندنا في المصدر الميمي وجهان بالفتح والكسر، يقال مدب ومدب. إذا أردنا المصدر، إذا أردنا المصدر فالفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف فالعكس، فالكسر فيه على القياس والفتح فيه على الشذوذ. لما كان من باب يفعل، فإذا أريد به المصدر فقياسه الفتح، وإذا أريد به الظرف فقياسه الكسر. هذا ما يتعلق بدب. وكذلك بالفعل وجل، وجل يوجل لا غير، وجل يوجل. مسألة التي وقفنا عندها يوجل موجلا وموجلا، ما وجه الشذوذ في قوله موجل وموجل؟ ذكرنا بأن ابن مالك رحمه الله حين ذكر ما كان واوي الفاء أطلق ولم يقيده بكونه مكسورا في المضارع أو مفتوحا، لكن ولده بدر الدين في الشرح قيده بثلاثة لا يفعل له تيب مفعل لمصدرين وما فيه قد عمل كذاك معتل لام مطلقا، وإذا الفاء كان واوا بكسر أو فكسر مطلقا حصل. ابن مالك لم يقيد، فذكر بأن الفعل إذا كان معتل الفاء، إذا كان واوي الفاء، فإن قياسه الكسر مطلقا، ويكون الفتح فيه شاذا مطلقا في البابين سواء كان مصدرا أو ظرفا. ابنه بدر الدين وبعض علماء التصريف قصروه على ما كان من باب وعد يعيد، أي ما كان مكسورا، وهذا الذي أوقعنا في الارتباك في الدرس السابق، وهي المسألة يعني فيها خلاف. فعلى ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله فالكسر على القياس في البابين والفتح على الشذوذ مطلقا. وأما إذا قصرنا حكم أو ما قصرنا ما كان واوي الفاء على ما هو من باب فعل يفعل، فيتغير الحكم، فيكون في المصدر الفتح القياس والكسر على الشذوذ، وفي الظرف الكسر على القياس والفتح على الشذوذ. يعني هو سبب المسألة أن فيها خلاف فقط. إن كان مقتضى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أن ما كان واوي الفاء فقياسه واوية الفاء فقياسه الكسر مطلقا كما نص، بكسر مطلقا حصل، أي كان مصدرا أو ظرفا. فنقول في موجل وموجل الكسر على القياس والفتح على الشذوذ، على ظاهر ما ذكره ابن مالك رحمه. كذلك من المسائل في حسب يحسب، قلنا القياس فيه يحسب والشذوذ فيه يحسب، وضع وجهان فيه من يحسب مع وغير توحير تنعيم بيست يست ولا هي بس وهلا. فإذا أخذنا بالقياس حسب يحسب، حسب يحسب، فالفتح إذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف فكذلك الفتح على القياس والكسر على الشذوذ. أما على اللغة الأخرى اللي فيها حسب يحسب، هذا لم نذكره، ذكرنا غير وجه القياس. على اللغة الأخرى حسب يحسب فيكون إذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف العكس فالكسر على القياس والفتح على الشذوذ. هذا أردت أن أنبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: المصادر التي شذت فاتني أن أنبه بأنها على قسمين، قسم شذ بوجهين، بوجه موافق للقياس، هو على قسمين له وجهان، قسم موافق للقياس وقسم خارج عنه، وهو ما تقدم وما سيأتي ذكره. شذ بوجه مخالف للقياس فقط، ليس فيه إلا وجه واحد. زين. والكسر أفرد للمرفق. قالك والكسر أفرد لمرفق ومعصية. شوف مرفق رفق يرفق. القياس إذا أردنا المصدر في القياس فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وكذلك إذا أردنا الظرف، إذا أردنا الظرف فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ. لكن في المرفق ما كاش مرفق، كاين مرفق لم يسمع من العربي إلا بالكسر، فقالوا مرفق مرفق أخرى، لكن مرفق مفعل كاش مفعل في المرفق، فقالوا مرفق، فهذا شذ بالكسر، شذ بالكسر لأنه من رفق يرفق فهو مضموم في المضارع وما كان كذلك، فإذا أريد به المصدر فالفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ، وكذلك إذا أريد به الظرف، لكن هنا قالوا بالكسر فقط. زيد. نعم. معصيتين. معصية عصى يعصي، هذا فيه وجه واحد فقط على القياس، ما هو؟ تغلطوش، هذا معتل اللام، كذاك معتل لام مطلقا، وإذا فكان ما كان معتل اللام فليس فيه إلا الفتح، كمرمن ونحو ذلك. كذلك فالقياس فيه الفتح والمعصى، لكن قالوا معصية بالكسر فشذ بالكسر، مع أن قياسه الفتح لأنه معتل اللام. ومسجدين. المسجد هو مضموم المضارع، تقول سجد يسجد، سجد يسجد، فالفتح قياسي فيه سواء كان مصدرا أو ظرفا، ومع ذلك قالوا مسجد ولم يقولوا مسجد. على كل حال حكى بعض علماء العربية وجها بالفتح كما حكاه الفراء، ومذهب الإمام سيبويه رحمه الله أنه إذا أريد به دار العبادة المكان الذي يعبد الله تبارك وتعالى فيه سواء سجد أم لم يسجد إليه فيه فهو بالكسر، وأما إذا أريد موضع السجود فيجوز الفتح، إذا أريد به الظرفية فيجوز فيه الفتح، وقالها ابن برين كذلك أيضا ذهب إلى هذا. فعلى هذا يصح مسجد ومسجد، لكن المشهور بالكسر. زيد. مكبير. مكبر، شوف تقول كبيرة يكبر، وكبر يكبر، كبر إذا عظم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وكبر في سنه يكبر إذا صار مسنا، وذكر أحدهما موضع الآخر لا يجوز باتفاق علماء اللغة، وهو من اللحن الفاشي الذائع على ألسنة الخاصة فضلا عن العامة كما ذكر شارح القاموس مرتضى الزبيدي، يقول هذا لحن يعني يقع للعامة للخاصة فضلا عن العامة، فإذا أردت السن قل كبيرة يكبر، كبيرة في سنه، وإذا أردت العظمة تقول كبرة ككرمة وشرفة ونبلة وظرفة وما إلى مكبر، والكبيرة يكبر. شوف كبيرة يكبر، إذن الفتح فيه قياسي سواء كان في المصدر أو في الظرف، يكبر أصلها مكبر إذا أردت المصدر، وكذلك إذا أردت الظرف تقول مكبر، لكن قالوا فيه مكبر بالكسر، شذ بالكسر وليس فيه الفتح. زيد. مأوين. مأوين. زيد. مأوين حوى الإبلة. مأوين حوى الإبلة، هذه لغة وليست لغة عالية، في مأوى الإبل خاصة، وأصل الفعل أوى أوى يأوي أوى يأوي وهو معتل معتل اللام ومعتل اللام قياسه الفتح لا غير قل مأوى كمرما وما إلى ذلك صح لكن في مأوى الإبل خاصة قالوا هو بالكسر دون فتح قولوا مأوي الإبل وهي لغة نادرة ذكر الفراء أنه لم يجد من ذلك إلا كلمتين المأوي والمأقي مأقي العين وإن كان الفتح هو اللغة العالية كما ذكر الإمام الفراء رحمه الله تعالى مأوي حول إبل زين أيوة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه وبعد نعم قول وين حول الإبل مني وغفر وعذر وحمة مني وغفر وعذر وحمة مفعلته مني من أوايا ومأوية والقياس فيه الفتح لأنه معتل اللام مني وغفر غفر يغفر فمضارعه على زينة يفعل وقياسه في المصدر الفتح وفي الظرف الكسر لكن لم يقولوا فيه إلا بالكسر لم يسمع عنهم الكسر فقالوا مغفرة ولم يقولوا مغفرة قالوا مغفرة مني يغفر وعذر عذر يعذر فقياسه في المصدر الفتح وقياسه في الظرف الكسر لكن لم يسمع فيه إلا الكسر فقالوا عذر يعذر معذرة وحمى حما يحمي معتل اللام وما كان معتل اللام فإنه ليس فيه إلا الفتح على القياس تقول محمن حما يحمي محمن لكن قالوا فيه محمية لم يقولوا محمية ولا محمية هذا كله شذ بالكسر مع أن القياس فيه الفتح مطلقا أو على وجهه حمي الرجل حمي الرجل يحمى هو حمي يحمى إذا أنف مفعيلة مفعيلة ولا مفعيلة من يغفر عذر وحمى حمي يحمى مفعيلة ومن رزى وأرف أي من هذه الأفعال يأتي المصدر على زينة مفعيلة ومن رزى وأرف ظن منبت وصل ومن رزى شوف رزأه يرزأه يرزأه كمنعه يمنعه رزأه يرزأه إذا أصابه برزء ومصيبة أو رزية رزأ يرزأ ما هو قياسه في المصدر الفتح وفي الظرف الفتح كذلك ولكن لم يسمع فيه إلا كسر قالوا قالوا مرزن أو مرزئ ولم يقولوا مرزأ وأرف ظنن عرف كذلك قالوا عرف يعرف فقياسه في المصدر الفتح ما عرفه وقياسه في الظرف الكسر لكن لم يسمع فيه إلا الكسر في المصدر والظرف فقالوا معرفة ظن منبت وصل شوف ظن يظن قياسه في المصدر الفتح وكذلك في الظرف لكن ما قالوش مظنة قالوا مظنة أما مظنة البخلاء فقد تقدمت معنا هذيك من ظن يظن أو من ظن يظن على الأفصح لأنه من ظننا ظن بالشيء إذا بخل به أما هذا الفعل فهو من ظن يظن إذا حسب قل ظن يظن ظنا ومظنة بالكسر لا غير على الشذوذ منبت وصل منبت نبت ينبت فهو مضموم المضارع لما حضروش معنا الدرس السابق ما يقدروش يفهموا لأن هذا مبني على قواعد تقدم ذكرها مبني على قواعد تقدم ذكرها قلنا إذا أردنا المصدر فهو بالفتح مطلقا إلا ما كان واوية الفاء واوية الفاء فاء الكلمة وعد يعد ولي يلي وجل يوجل هذا فيه التفصيل وإذا أردنا الظرف فإذا كان مضارعه مضموما أو مفتوحا فقياسه الفتح وإذا كان مكسورا فقياسه الكسر. هذه القاعدة، وذلك هذا ما نذكره الآن مبني على ما سبق. زيد وصيلة. شوف نبت ينبت، الأصل أنك تقول في المصدر منبت، وإذا أردت الظرف قلت قلت كذلك منبت، لأنه مضموم، مضموم العين، ومع ذلك قالوا فيه منبت فقط. نعم. زيد الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال التعليق على لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا فيما شذ من المصادر الميمية بوجه واحد مخالف للقياس، وأما ما شذ بوجهين أحدهما موافق للقياس والآخر مخالف له فقد تقدم ذكره. نعم. قول بسم الله الرحمن الرحيم. مني ويغفر وعذر وحم مفعيلة، شرحنا مني ويغفر وعذر وحم مفعيلة، مني مأوية، واغفر مغفرة، مني ويغفر وعذر معذرة، وحمى وحمى حامية يحمى إذا أنف، فهي محمية. زيد نعم. ومن رزى وعرف ظن منبت وصلا مفعلة. زيد ومن رزى وعرف مرزية وعرف معرفة. زيد وظن منبت وصلا أعد يظن مظنة منبت منبت وصلا وصلا يتعلق بعده وصلا بمفعل شروق مع غروب وسقوطا رجع رجع جزء وصلا مفعل بالشروق شرقت الشمس تشرق شرقت الشمس تشرق مشرقا، هذا مما شذ بالكسر فقط بوجه واحد، هو الكسر مخالف للقياس، لأن شرق يشرق الفتح فيه على القياس في المصدر وكذلك في الظرف، لكن لم يسمع فيه إلا الكسر. شرقت الشمس تشرق شروقا، وإذا أردنا المصدر الميمية قلنا مشرقا. على كل حال ونقل فيه وجه بفتح، قالوا مشرق ومشرق. زيد مع غروب غربت الشمس تغرب غروبا، وإذا أردنا المصدر الميمية قلنا مغربا كذلك مغربا بالكسر، مع أن الفتحة قياسي في المصدر والظرف. وسقطا سقط يسقط سقط يسقط نفس الشيء، تقول سقط يسقط سقوطا، فإذا أردنا المصدر الميمية قلت مسقطا بالشذوذ، الكسر على الشذوذ وليس فيه الفتحة لا ما ذكره ابن مالك، وكذا مما شذ بالكسر فقط، مع أن الفتحة فيه قياسي في المصدر والظرف، لكن لم يسمع فيه إلا الكسر. قالوا مسقط، وعلى هذا فقوله مسقط رأسه لحن، لكن حكى صاحب القاموس أو غيره وجها فيه بالفتح، قالوا مسقط ومسقط مسقط ومسقط مسقط رأسه هكذا. أيوة. رجع جزر رجع، قل رجع يرجع إلى الله مرجعكم، رجع يرجع القياس فيه قياسه في المصدر الفتح وفي الظرف الكسر، لكن لم يسمع فيه إلا الكسر في المصدر والظرف، قال ورجع يرجع مرجعا ولم يقولوا مرجعا. زيد جزر جزر يجزر على ما ذكره صاحب الصحيح، جزر يجزر جزر الناقة إذا ذبحها جزر يجزر، إذن القياس فيه قياسه في المصدر الفتح وفي الظرف الكسر، لكن لم يسمع فيه إلا الكسر على ما اختاره ابن مالك، ولما ذهب إليه ابن مالك قل جزر يجزر مجزرا ومجزرة وحكى بعض علماء اللغة وجها فيه بالفتح فقالوا مجزرا ومجزرة وهو الشيء على الألسنة مجزرة وإلى الأصل مجزر ومجزرة ثم مفعيلة وعلى كل حال وذكر في التسهيل بالقلب بين الزاي والراء من زجرة يزجر مزجرا ثم ما معنا في النحو هو يقعد مني مزجرة الكلب مزجرة الكلب فقالوا بالكسر زجر يزجر مزجرا مع أن القياس فيه القياس في المصدر هو مع أن قياسه في المصدر الفتح وفي الظرف الكسر يعني وفي الظرف الفتح كذلك من زجر يزجر من زجر يزجر لكن ابن مالك هنا قال جرز من جرز يجرز فجزر عفوا جزر يجزر إذا ذبح وقطع فهو من باب فعل يفعل ضرب يضرب وبعضهم يحكي فيه ضما جزر يجزر جزر يجزر وعلى كل حال المشهور في كتب اللغة أنه بالكسر مجزر ومجزرة وسمع فيه وجه بالفتح فقالوا مجزر ومجزرة ثم مفعيلة تقدر لعلنا نكتفي بهذا هذا مبحث أو هذا تتمة لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله.